يقول السائل: بعض الناس يذهب إلى السحرة والكهنة وهو لا يدخل عليه هو مباشرة ويدخل على غيره، هل الإثم سواء؟ كله سواء، هو المهم أنك توجهت إليه سواء بنفسه أو بواسطة، كله سواء. يقول السائل: قول الله عز وجل: فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له، ما المقصود بهذه الآية؟ ابتغوا يعني اطلبوا الرزق من الله، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه، أخلصوا له العبادة. ما تصير العبادة صحيح إلا إذا أخلصها لله، ثم اشكره على نعم التي أنعم بها عليك. اطلب الرزق واعبده وحده حتى يعطيك، واشكره على نعمه التي تفضل بها عليك. إليه ترجعون، لأنك سترجع إليه يوم القيامة ويحاسبك ويجازيك. أما أولئك الطواغيت ما يملكون شيء، لا رزق ولا نفع ولا ضر ولا خير ولا شر، ما يملكون شيء، لكنهم شر لأنهم يكون سبب ضلالك وهلاكك. يقول السائل: قول بعض أهل العلم أن الماء إذا تغير بطاهر فهو باق على طهوريته ما دام باق على حقيقته، ما المراد بذلك؟ يعني إذا كان الماء مثلا في بركة في خزان وتغير طعمه أو ريحه ولونه بمكثه، يعني بطول مكثه في هذا المكان، فهو باق على طهارته، هذا ما يغير لأنه ما تغير بنجاسة، تغير بطول المكث، قد يكون صدى، قد يكون ما أنه يسقط فيه أشواء من الغبار أو صلوة حرارة الشمس أو نحو ذلك. الماء باقي على خلقته ما دام أنه ما تعرف لشيء من النجاسات ولا شيء مقذوف به ولا شيء، فالماء لا ينجس بتغيره لمكثه. قل السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، يقول: هل إذا حصل العكس سلم الكثير على القليل، هل هذا يعد مخالفة للسنة؟ لا، هذا يدل على تواضع هؤلاء ومسابقتهم للخير، كون الكبير سلم على الصغير هذا دليل على تواضعه وحسن خلقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمر بالصغار والصبيان يسلم عليه، فهذه يدل على حسن الخلق والتواضع، كون الصغير الكبير هو الذي بادر بالسلام، أو الماشي هو الذي سلم على الراكب، يدل على حسن الخلق، ما في مخالفة للسنة. لكن هذا يقول هذا هو المفروض، إن الكبير إن الراكب حتى لا يصاب بالعجب والكبرياء، كأنك يعني أكمل منه وأفضل منه راكب وهذا مسكين يمشي، فمن تواضعك وحسن خلقك أن تسلم، لكن لو أنه هو الذي بادر وسلم سبقك إلى حسن الخلق. يقول السائل: ما حكم تقبير المصحف أو تعليقه في السيارة للتبرك به؟ القرآن ما نزل من أجل التبرك به، وتقبيله ما يقدم ولا يؤخر. قدر القرآن في نفسك في قلبك وفي عملك، في تحليل حلاله وتحريم حرامه وتطبيق أحكامه. أما كونك تقبل أو ما تقبل هذا لا يقدم ولا يؤخر، وليس بمنكر كونك تقبله. وأما تعلقه فما نزل هو من أجل هذا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.